بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله. الكلام في الأمكنة المكروهة في الصلاة. قال: وتكره الصلاة في الحمام. ففي الحديث عن الصادق عليه السلام 10 مواضع لا يصلى فيها: الطين والماء والحمام محل الشاهد، والقبور ومسان الطريق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج. هذا الحديث محمول على الكراهة، لا يصلى فيها جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب. مرة يقول يعيد صلاته، جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب، ومرة يقول لا يصلى فيها، قد تكون هذه اللام مش لام ناهية وإنما مثلا نافية. المعنى واحد، تارة يكون بصيغة افعل الطلب، مرة يكون بصيغة شنو؟ اخبار. لا، جملة خبرية. قال: يكفر ببدنه ويحج من قابل، يعني يجب عليه، كان يقول. ومرة يعني اوامر، مرة نواهي. نهي بالصيغة: لا تفعل، ولا تقرب الزنا، ولا تقتل النفس التي حرم الله. لا. ومرة لا، يقول لا شيء عليه، مثلا لا يصلى فيها. 10 مواضع لا يصلى فيها، منها الحمام، محمول على الكراهة، جمعا بينه وبين موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، عمار السباطي يروي عن الإمام الصادق عن الصلاة في بيت الحمام. قال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس. وذهب أبو الصلاح الحلبي إلى التحريم وهو ضعيف هذا القول، لما عرفت من الرواية المعتبرة قبل لحظات موثقة عمار عن الصلاة في بيت الحمام حرام، يعني صلاة باطلة، حرمة وضعية هنا مقابل تكليفية. قال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس. فهناك أماكن تكره فيها الصلاة. ما معنى الكراهة في العبادة؟ عبادة فيها رجحان، فما معنى الكراهة في العبادة؟ المحقق الخراساني في كفاية الأصول ذكر بأن العبادات المكروهة على 3 أقسام، هاي يسمون نهي الكراهة مقابل شنو؟ نهي التحريمي، نهي كراهتي أو تنزيهي، نزه صلاتك عن أن تقع في بيت الحمام مثلا. العبادات المكروهة التي هي متعلق النهي التنزيهي الكراهتي، قسمها الآخوند الخراساني إلى 3 أقسام في كفاية الأصول، فقال إن العبادات المكروهة على 3 أقسام: القسم الأول ما تعلق به النهي بعنوانه العبادة، يذكر لك أن هذه الفوائد نافعة بالنسبة إلى العبادات المكروهة. صيام يوم عاشوراء مثلا مكروه، ما معنى أنه مكروه؟ ما معنى الكراهة في العبادة؟ العبادات المكروهة على 3 أقسام: القسم الأول ما تعلق به النهي بعنوانه العبادة بذاته وليس له بدل، ماكو على قولتهم بدل بعد خيار آخر، مثل النوافل المبتدأة اللي مرت علينا، نوافل المبتدأة في بعض الأوقات مثل شنو؟ حين طلوع الشمس وقبيل الغروب، هل لها بدل آخر؟ لا. صيام يوم عاشوراء تقول لي أصوم مثلا بعد يوم، هو الصوم مستحب في كل يوم أعد الأيام المحرمة، فالصوم يوم عاشوراء طبعا لا شماتة، إن كنت شامتا فصمه. الروايات صيام يوم عاشوراء تعلق به النهي بذاته بنفس عنوانه وليس له بدل آخر. هذا القسم الأول. عاد ما هي فلسفة هذا النهي تنزيه؟ قالوا مخالفة بني أمية. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسان النبي. إذن قال وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين عليه السلام. فمخالفة لبني أمية ورد النهي عن صيام يوم عاشوراء، وإلا الصوم بحد ذاته مستحب، عمل عبادي مستحب. فما معنى أنه عبادة مكروهة؟ هل هنا بمعنى قلة الثواب في هذا القسم الأول؟ لا، بمعنى أرجحية الترك، لأن أكو تزاحم بين مستحبين، الأول تعظيم الشعائر ومن يعظم شعائر الله، فإذا يريد يصوم ما بصير عنده مجال وحال للبكاء وإقامة العزاء واللطم إلى آخره. ومخالفة لبني أمية فمصلحة الترك هنا أكثر، واضح؟ هذا القسم الأول. قال ما تعلق به النهي، هذا في اجتماع الأمر والنهي في كتاب الأصول، بس أنا أبغى أذكر لك هالفائدة باختصار لأن مطلب سيال كما يقولون، كثيرا ما يرد بالنسبة إلى عبادات مكروهة في كتاب الصلاة، في كتاب الصوم مثلا، ماكو أقسام الصوم المندوب وأكو أقسام شنو مكروه. الآن عبادة وهي مكروهة، الأصل في العبادة الرجحان، فما معنى العبادة المكروهة؟ تفسير الشائع هو بمعنى قلة الثواب، كما في هذا المورد اللي هو لا تصلي في الحمام، له بدل أم لا؟ له بدل. حمام يعني شنو؟ مثل ما يقولوا بيت حمام بخار بسوريا وبتركيا، يقولوا الإيرانيين قرمابة، إذا أنت رايح مشهد الإمام الرضا هناك قرمابة يعني هذا الحمام البخار وكذا. فهذا الموضع لا تليق به الصلاة، لأن الصلاة معراج المؤمن، من هنا معراج، هذا مكان معراج. هذا القسم الأول قلنا تعلق النهي به بذاته بعنوانه ولا بدل له كصوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدأة في بعض الأوقات اللي مر عليها الكلام، وإشكال السيد اليزيد إذا تذكر أن الروايات موافقة للعامة ومحمولة على التقية وكذا، وعندهم تشدد هؤلاء أنه يجيك بالحرم النووي شلون قاعد تصلي الآن عند طلوع الشمس. القسم الثاني مولانا النوافل المبتدأ مقابل ذوات الأسباب، نوافل اليومية، صلاة استخارة، صلاة زيارة، لأن الصلاة خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء هذه النوافل المبتدأ. وتكره النوافل المبتدأ في أوقات خمسة مر عليها الكلام هنا في شرح اللمعة. القسم الثاني ما تعلق به النهي بعنوانه العبادي ولكن له بدل، كالنهي عن الصلاة في الحمام الذي هو مورد الكلام الآن. ما لها بدل؟ بلي، الصلاة في المنزل، صلي بالبيت، وأفضل وأفضل من ذلك الصلاة في المسجد، وخصوصا لجار المسجد، حيث ورد في الحديث النبوي الشريف لا صلاة لجار المسجد إلا المسجد. فهنا العبادة تعلق بها النهي لا تصلي، لكن هل هذا النهي تحريمي؟ لا، نقول تنزيهي، نهي كراهتي باصطلاح الأغايون، لأنه مر عليك في الأصول، أصول المظفر وغير ذلك، أنه النهي في العبادة ماذا يقتضي؟ جواب، النهي عن العبادة يقتضي الفساد، بينما في المعاملة قليل لا صلى الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هنا البيع والشراء عند النداء إذا نادى المعصوم كذا اجتماع الشرائط، حرم البيع تكليفا، حرم مأثوم، ولكنه يصح وضعا المعاملة صحيحة قاعدين. هذا القسم الثاني اللي هو تعلق به النهي بنفس عنوانه العبادي ولكن له بدل، بدل من الصلاة في الحمام مولانا وين يصلي؟ في البيت أو في المسجد. القسم الثالث من أقسام العبادات المكروهة ما تعلق النهي به لكن لا بذاته، بل هو بما هو مجامع معه وجودا، كالصلاة مثلا. شنو هو؟ الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة مطلوبة لكن المشكلة وين؟ أن الأرض مغصوبة. زين، بما هو مجامع معه وجودا متحد معه خارجا، الصلاة الغصبية، أو ملازم له خارجا يعني معية خارجية بالاتحاد، كالصلاة في مواضع التهمة يعني أرض مشبوهة، هذه مسألة شرعية يقولك الأرض مشبوهة ما ندري عنها، الشبهة الموضوعية هل يجب فيها الفحص رح تتحقق وكذا؟ لا يجب الفحص، وإن كان الاجتناب أحوط استحبابا. أما إذا ببينة شرعية ثبت أن الأرض مغصوبة هذه يجوز بعد الدخول فيها؟ الأمر المكروه مش الصلاة في هذا القسم الثالث، هذا للفائدة نذكر، وإنما التفت لهذه النقطة هي أخلاقية وفيها درس تربوي أخلاقي. النهي عن الكون في مواضع التهمة، يدخل بارات جلكم الله وقد ما يرتكب حرام، لكن رحم الله من جب الغيبة. فرق بين الكون في الأرض المغصوبة وهو حرام والكون في مواضع تهمة أو الأرض المشبوهة وهو مكروه. التفت لهذا المطلب. هذه أقسام ثلاثة مولانا للعبادات المكروهة. قلنا القسم الأول بالمثال حتى نحفظ المطلب، كالنهي عن صوم يوم عاشوراء تعلق النهي به بذاته ولا بدل له. القسم الثاني تعلق به النهي بنفس ذاته ولكن له بدل، كالنهي عن الصلاة في الحمام. تروح تصلي بالمسجد مثلا. زين، هذا النهي كراهتي قلنا أم تحريمي؟ كراهتي، لأنه لو كان النهي هنا تحريميا مسألة أصولية لدل على الفساد وعلى البطلان، مع أنه قايل في الكفاية فالنهي تنزيها عن الصلاة مثلا شنه أو حتى عن النوافل المبتدأة بعد الإجماع، قيام إجماع على أنه يقع صحيحا، ولكن تركه صوم يوم عاشوراء أرجح تعظيما للشعائر الحسينية ومخالفة لبني أمية، لأن ورد في الروايات صومه من غير تبيت، يقول الشيخ المفيد رحمه الله يعني إلى بعد الزوال صومه، لكن موش نية صيام إلى غروب الشمس، صومه من غير تبيت، وبروايات إن كنت شامتا فصمه، وأما إذا صامه شماتة فحشره الله مع شمر بن دلجوشن وعمر بن سعد، هذا في الروايات موجود عند المطلق. زين، واضح إن شاء الله هاي. فإذا النهي هنا نهي تنزيهي وليس نهيا تحريميا، لأن القاعدة الأصولية تقول النهي عن العبادة مقتضى للفساد للبطلان، مع أن العلماء وإجماع أن هذا الصلاة بالحمام باطلة أم صحيحة، تقع صحيحة، إذن النهي نهي تنزيهي كراهتي. هذا مطلب نافع في مختلف أبواب الفقه حول العبادات المكروهة لها المقدار. قال وتكره الصلاة في الحمام، إذن هي قلة ثواب. أما بالنسبة إلى صوم يوم عاشوراء لو صام من غير تبيت وبلا شماتة، منهي عن نفس هذا الصوم بعنوانه. ليش؟ لوجود مزاحم أهم ولمصلحة أرجح، وهي إقامة الشعائر الحسينية، لأنه أنت مثلا يوم عرفة إذا بصوم يضعف عن العبادة، هذا قايلين إلا لمن شنه يستحب، إلا لمن يضعفه الصوم عن العبادة أنه يوم دعاء ومسألة فيقع مكروها قلة ثواب. لكن بالنسبة إلى صوم يوم عاشوراء أكد على هذه النقطة من جديد، تعلق النهي به بخصوصه بعنوانه، فتركه أرجح. ولذا الشيخ الأخوند الخراساني في الكفاية يقول: كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك عن صوم يوم عاشوراء، وتكره الصلاة في الحمام وهو البيت نصا وإجماعا بيت المخصوص، يقول شيء ثاني، الذي يغتسل فيه لا المسلخ وغيره من بيوته وسطحه. نعم، يعني أكو تفاسير، ما المراد من بيت الحمام؟ هل هو القرنابة؟ هل هو المرحاض؟ هل هو جلق؟ يعني نعم، تكره في بيت ناره من جهة النار، سيأتي أنه في لا تصلي في بيوت النيران مثلا، بيوت المجوس. أيضا هذا النهي محمول على الكراهة، نهي كراهتي تنزيه لا تحريمي، حتى نقول تقع الصلاة باطلتان، لا من حيث الحمام بل من جهة النار. إذن الكلام في الأمكنة المكروهة في الصلاة، أكو أماكن تكره فيها الصلاة. بعد وبيوت الغائط، اللي نقول إحنا مرحاض، يقولوا هم الشياب أدب، إيه ما الأول أدبات ما الأول، وبيوت الغائط على المشهور. ففي الحديث عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن جبرائيل أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه. وعن الصادق عليه السلام: الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط، الأدبات أول بئر غائط هذا بير أو مقبرة. زين، قال: وتكره الصلاة في الحمام وبيوت الغائط للنهي عنه، ولأن الملائكة لا تدخل بيتا يبال فيه ولو في إناء، فهذا أولى. وبيوت النار، وفيه أخبار وروايات، لا يصلح له أن يستقبل النار، لا يصلي الرجل وفي قبلته نار، وغير ذلك. نهي كراهة محمول على الكراهة. وبيوت النار وهي المعدة لإضرامها فيها كالأتون والفرن، لا ما وجد فيه نار مع عدم إعداده لها، مع عدم إعداد النار لهذه البيوت، كالمسكن إذا أوقدت فيه مثلا أو أوقدت فيه وإن كثرا. بعد من الأمكنة المكروهة قال: وبيوت المجوس للخبر. ففي خبر الحلبي سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء، قال: لا بأس. وفي خبر آخر عن عبد الله بن سنان سألته عن الصلاة في بيوت المجوس فقال: رش وصلي. وعن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال: رش وصلي. المشهور أنه تكره الصلاة أيضا في بيوت المجوس للخبر ولعدم انفكاكها عن النجاسة، وتزول الكراهة برشه، كما عرفت أنه قال الإمام عليه السلام: رش، يعني رشه بالماء وصلي. بعد والمعطن، تكره الصلاة في المعطن بكسر الطاء، واحد المعاطن، يقول لك معاطن الإبل. ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ولا تصلي في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة، فاكنسه ورشه بالماء وصلي فيه. إذن أيضا نهي كراهتي محمول على الكراهة، قلة ثواب، لأن أكو لي بدل لو ما لي بدل له بدلون، تروح تصلي بالمسجد، تصلي بالبيت، لا أقل مكان نظيف، مش في معاطن الإبل وهي مبارك الإبل عند الماء للشرب، ومجرى الماء احنا نسميه مشروب أو شرب، وهو المكان المعد لجريانه، وإن لم يكن فيه ماء شوية وجل ماء هو قاعد يصلي مثلا. ومرت علينا الرواية 10 مواضع لا يصلى فيها: الطين والماء إلى أن قال والحمام ومجرى الماء. والسبق مثلا هم الأرض الملحية ثلج وغير ذلك. ومجرى الماء وهو المكان المعد لجريانه أي جريان الماء وإن لم يكن فيه ماء بالفعل. والسبخة بفتح الباء واحد السباخ وهي الشيء الذي يعلو الأرض كالملح. تسجد على الملح، تسجد على التراب، هذا لا يصدق عليه أنه أرض، صح لو لا ملح. فراح يجينا إن شاء الله في ثنايا هذا البحث. والسبخة واحد السباق وهي الشيء الذي يعلو الأرض كالملح أو بكسرها وهي الأرض ذات السباق. ومهمة هاي الشؤلات الأدبية، النقاط الأدبية، قصاص بالضم والفتح، قصاص قصاص، ما لنا شغل الآن، خلنا في البحث الفقهي. وقرى النمل أيضا تقرأ فيها الصلاة وهي مجتمع ترابها. مستند في ذلك رواية عشرة مواضع لا يصلى فيها إلى أن قال وقرى النمل وهي مجتمع ترابها حول جحرتها، مكتوب عندكم؟ نعم. أيضا وتكره الصلاة في نفس الثلج اختيارا مع تمكن الأعضاء. ليش قال مع تمكن الأعضاء؟ لأنه بدون تمكن الأعضاء والاستقرار البدني والطمأنينة، يعني استقرار البدن، فلا تصح الصلاة، فلا مع الاختيار. أن هذا من شروط مكان المصلي، بس ما أشار إليها في اللمعة، أنه لابد يكون الأرض مستقرة مش تغوص مثلا أقداما أو مواضع السجود، لابد من التمكن والاستقرار البدني. أيضا قال تكره الصلاة بين المقابر وبين المقابر. ففي حديث المناهي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل في المقابر والطرق إلى غير ذلك. وبين المقابر وإليها باتجاه المقابر، ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال لا بأس به. إذن بالجمع العرفي يحمل النهي على كراهة وعلى قلة ثواب. أقول له بدل، لو ما له بدل هذا وله بدل صلاة بالمسجد. وبين المقابر وإليها ولو قبرا. ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الصلاة بين القبور قال بين خللها ولا تتخذ شيئا منها قبلة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك وقال لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا تسجد عليه. وبين المقابر إلا بحائل، ورد هذا استحباب جعل الحائل أمام المصلي، كومة من تراب، أو ورد أيضا في الروايات العنزة، مش عنزة، عنزة ولو طارت عنزة، أيضا هاي اللي خمرة مش خمرة، خمرة اللي يصلى عليها من خوص ما الحصير. أين الخمرة في الأحاديث والروايات المعتبرة؟ لعله أهل المدينة إلى الآن يمكن سموها خمرة بعض المناطق سامعا. وبين المقابر إلا بحائل ولو عنزة. ففي الحديث عن الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنزة بالتحريك في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلي إليها. يحط لكم التراب عنز حائل ولو عنز بالتحريك، وهي العصا في أسفلها حديدة مركوزة أو معترضة أو بعد عشرة أذرع ولو كانت القبور خلفه أو مع أحد جانبيه فلا كراهة. ولو كانت القبور خلف المصلي أو مع أحد جانبيه فلا كراهة، لأن صلاته لا تكون بين القبور، حتى نقول لابد من وضع حائل لرفع الكراهة. وكذا في الطريق مكروه الصلاة، هذا إذا ماكو مزاحمة للمارة، وأما مع المزاحمة فالحكم مختلف. وفي الطريق سواء أكانت مشغولة بالمارة أم فارغة إن لم يعطلها وإلا حرم. النهي عن العبادة شيء يقتضي مولانا النهي عن العبادة الأصل أنه يقتضي البطلان والفساد. فإذا ورد هنا أنه لا تبطل الصلاة في هكذا موارد فهذا بقرائن أن هذا النهي محمول على الكراهة، وإلا قاعدة في علم الأصول النهي عن العبادة يقتضي الفساد. بعد قال وفي بيت فيه مجوسي وإن لم يكن البيت له، وإلى نار مبرمة أي موقدة ولو سراجا أو قنديلا. وفي الرواية موثقة عمار وصحيحة علي بن جعفر مرت علينا، وفي الرواية كراهة الصلاة إلى المجمرة من غير اعتبار الإضرام. ومجمع حطب جاي وفاة الزهراء عليه السلام يوم الأربعاء، ومجمع حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين. نعم، من غير اعتبار الإضرام، وهو كذلك وبه عبر المصنف شهد الأول في غير الكتاب يعني في غير اللمعة، أو إلى تصاوير يعني مجسمات يمر عليك بالمكاسب المحرمة، تماثيل مجسمة، هذا المراد من التصاوير. لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أصلي والتماثيل قدامي مجسمات وأنا أنظر إليها، يعني زي الصنم. قال لا أطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة هاي تماثيل فألقي عليها ثوبا وصلي. زين، أو إلى تصاوير، قلنا المراد ظهر منها المجسمات، تماثيل مجسمات، ولو في الوسادة، وتزول الكراهة بسترها بثوب ونحوه كما عرفت في الخبر الصحيح. أو بعد مصحف فتكره الصلاة وبين يدي المصلي، مقيد هذا مصحف مفتوح أو مصحف أو باب مفتوحين، الباب مفتوح ويصلي مثلا مكروه قلة ثواب، له بدل أم لا؟ ففي الحديث فالرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا، لا ظاهره النهي، لكن هل هذا النهي تحريمي فتبطل الصلاة أم كراهتي؟ نعم نهي، اصطلاح الأغايون نهي كراهتي، زي ما يقول هالأيام مثلا حكم ولايتي مثلا صادر عن الولاية وكذا مقابل الحكم الفقهي التشريعي. أو مصحف أو باب مفتوحين سواء في ذلك القارئ وغير القارئ. نعم يشترط الإبصار، وألحق به أو ألحق به التوجه يعني بإلغاء الخصوصية، بعد المورد لا يخصص الوارد، فألحق به التوجه إلى كل شاغلين يشغلك عن الصلاة من نقش وكتابة. يقول الشهيد الثاني ولا بأس به، وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين.